بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بن الحنظلية وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنهم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. والشعاب جمع شعب، وهو مسيل الماء بالذي يكون بين الجبلين، والأودية جمع ماء واد، وهو مسيل الماء في الصحراء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن ذلكم من الشيطان، فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض، يعني اجتمعوا. وذلك أن تفرق المسافرين قد يكون سبباً في مطمع العدو ومن يريد أن يهجم عليهم ومن يريد أن يهجم عليهم. فإذا انضم بعضهم إلى بعض تكاثروا، وحينئذ يخافهم العدو، ولأجل أن يعين بعضهم بعضاً إذا كانوا مجتمعين، وأيضاً لأجل أن يعطي الفقير ما عنده مما فضل معه من الطعام والشراب. فلذلك كان من السنة أن المسافرين إذا سافروا أن يجتمعوا عند المبيت وألا يتفرقوا لما تقدم. وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن الحنظلية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من شدة الجوع ومن شدة التعب والإعياء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتقوا الله عز وجل في هذه البهائم، وأن يركبوها صالحة، يعني صالحة للركوب، وذلك بالعناية بها ورعايتها بعلفها وسقيها، وأن يأكلوها صالحة يعني سمينة. ومن لازم أكلها صالحة أن يعتنى بها في حال حياتها بعلفها وسقيها. أما الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته وأسر له بشيء، وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بهدف، يعني إما بجبل أو بتل من الرمل أو بشاخص يستره من الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل حائطاً من حوائط الأنصار، فلما رأى البعير النبي صلى الله عليه وسلم جرجر، يعني صوت ورفع صوته، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على سنامه فسكن. فقال لي: من هذا الجمل؟ من مالك هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: إن هذا الجمل لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله عز وجل فيه، وأنه سبحانه وتعالى قد ملكه هذا الجمل، فالواجب عليه أن يراعيه، وألا يتعبه، وألا يجيعه، وألا يحمله، وأن يكلفه ما لا يطيق. وهذا الحديث فيه من الفوائد، منها أولاً أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الغائط فليستتر. والاستتار نوعان: استتار واجب وهو ستر العورة، واستتار مستحب وهو أن يستر بدنه، إما بأن يبعد، وإما بأن يقضي حاجته خلف ما يستره عن أعين الناس. وفي هذا الحديث أيضا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شكى له، فجرجر بصوته ودمعت عيناه، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على سنامه حتى سكن. وفيه أيضا دليل على جواز الإرداف على الدابة، يعني أن يركبها أكثر من واحد إذا كانت تطيق ذلك. ومنها أيضا أن الواجب لمن ملكه الله تعالى بهيمة من البهائم، سواء كانت مما يركب أو مما لا يركب، أن يتقي الله عز وجل فيها، وذلك بمراعاتها وعلفها وسقيها وعدم تحميلها ما لا تطيق. أما الحديث الأخير فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا إذا نزلوا منزلا لم يسبحوا، أي لم يصلوا نافلة حتى يحل رحالهم، وذلك رفقا بالبهائم، لأن بقاء المتاع على البهيمة فيه إشقاق لها وتعب عليها، وربما كان سببا لمنعها من الرعي والأكل والشرب، فكانوا مع حرصهم رضي الله عنهم على العبادة وعلى الصلاة إذا نزلوا منزلا بادروا بحل الرحال والأمتع عن البهائم رفقا بها، لأجل أن تنال حظها من الراحة والرعي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.